فهل النجم من السور التي يسجد فيها؟ تفضل. عند من؟ تفضل عبد النور. نعم اختلف العلماء في السجود فيها. تفضل. نعم احسنت. بناء على حديث زيد وحديث ابن عباس حصل الخلاف، فمنهم من قال بالسجود فيها لحديث الباب حديث ابن عباس، احسنت. وهكذا ايضا وهكذا بعضهم قال لا يسجد فيها لحديث زيد بن ثابت، والصحيح من اقوالهم انه يسجد فيها لثبوت النص، وحديث ثابت له حديث زيد بن ثابت له تأويلات ثلاثة أو أربعة. من يذكر شيء منها؟ حديث زيد الذي فيه ترك السجود له تأويلات عند أهل العلم. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود بيانا على أنه لا يجب في شيء من المواضع أن يسجد الشخص سجود تلاوة، سواء كان النجم أو غير النجم. نعم يحمل على أنه لم يكن على وضوء، أن زيدا لم يسجد، أحسنت، فترك النبي عليه الصلاة والسلام السجود لأن القارئ لم يسجد وهو ثابت، والمستمع تبع لقارئه في هذا. نعم ذكر الخطابي أنه قرأ في وقت لا يصلح السجود فيه كأوقات الكراهة لأنه صلاة عندهم، وهذا الأخير فيه نظر، وما ذكره الطبري رحمه الله هو أقوى في التعليل، أنه ترك السجود لأن زيدا لم يسجد، أنه ترك السجود إشارة إلى أن السجود التلاوة ليس بواجب، أو بيانا لحكم سجود التلاوة أنه ليس بواجب، والثالث أنه ليس على وضوء ترك ذلك، وأقوى ما يكون في التعليل ما ذكره الطبري. وما هو اختيار مالك في مسألة السجود في النجم؟ إمام مالك رحمه الله ما هو اختياره؟ لا يرى السجود، نعم، لا في النجم ولا في غير النجم من المفصل، فهو لا يرى السجود في هذه. قال المهلب يمكن أن يكون اختيار من اختار من العلماء ترك السجود في والنجم والمفصل خشية أن يخلط على الناس صلاتهم، لأن المفصل هو أكثر ما يقرأ في الصلاة، وقد أشار مالك إلى هذا. نعم خشية التخليط على الناس في صلاتهم، فرأى هؤلاء أن المفصل لا يسجد فيه، لأن كثيرا ما يقرأ الأئمة من المفصل ويحصل كثرة في السجود على هذا، فتركوا السجود أو رأوا أنه لا يسجد خشية التخنيط على الناس في صلاتهم، لأن المفصل هو أكثر ما يقرأ في الصلوات، فرأوا أنه لا يسجد في المفصل لكثرة القراءة به. أشار إلى هذا مالك، ذكر المهلب وأشار إليه مالك أنهم تركوا السجود أو كرهوا السجود في المفصل لأجل كثرة ما يقرأ به، فكثيرا ما يقرأ الأئمة بالمفصل فيحصل تخنيط على الناس في صلاتهم فيترك السجود، وهذه العلة فيها نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد في المفصل، سجد في المفصل وهو ثابت في الصحيحين كما سمعته، وأبو هريرة سجد في المفصل ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد أنك تخلط على الناس بصلاتهم، والناس يكثر قراءة المفصل من جهتهم، يكثر قراءة المفصل من جهتهم، وأنت بفعلك هذا تخلط عليهم، فلا يحتاج إلى السجود إذن في المفصل لكثرة ذلك. وهذا كما سمعت هذا التعليل فيه نظر لسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفصل في الصلاة وخارج الصلاة. واستدلوا بحديث آخر على أنه لا يسجد في المفصل ولا في النجم، وهي من المفصل نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء مفصل منذ أن تحول المدينة. ما حاله؟ ضعيف. من فيه؟ أبو قدامة. أحسنت، هذا لم يثبت فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة، فعلى هذا لا يحتج به هذا الحديث، وليس بناسخ للأحاديث التي جاءت فيها جاء فيها السجود، فإن إسلام أبي هريرة متأخر وقد روى هذا الأمر، سجود النبي صلى الله عليه وسلم في العلق والانشقاق، وهي من المفصل كما تقدم معكم، وإسلامه متأخر. يعني بعد تحوله إلى المدينة، ومع ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في المفصل الانشقاق والعلق. هذا الحديث لا يثبت، فهو يعارض حديث أبي هريرة الصحيح، وهكذا كما علمته هو من طريق أبي قدام الحارث بن عبيد، وهو لا يحتج به، وقال أحمد مضطرب الحديث. قال رحمه الله: وعن خالد بن معدان، وهو تابعي روى عن نحو 30 من الصحابة، أو رأى نحو 30 من الصحابة. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاده: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، وسنده ضعيف. تخريج حديث خالد وحديث عقبة، مرسل خالد وحديث عقبة المرفوع. أما بالنسبة لمرسل خالد رواه أبو داود في المراسيل 76، صفحة 76، من طريق معاوية بن صالح عن عامر بن جشيب، عامر بن جشيب عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين، فضلت سورة الحج على القرآن بسجد، وسنده عنده، سند بتمامه، هذا اختصرنا سنده عنده بتمامه، عن أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني معاوية بن صالح به. هذا سنده في المراسيل، قال عن أحمد بن عمرو بن السرح: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني معاوية به. هذا تمام السند من أوله. قال أبو داود عقبه: وقد أسند هذا الحديث لا يصح، قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث ولا يصح، ونقله عنه البيهقي في السنن الكبرى، أي نقل هذا الكلام عن أبي داود. وقد أسند هذا الحديث ولا يصح، ونقله عنه البيهقي في السنن الكبرى، وهو مرسل حسن، رجاله ثقات إلا معاوية بن صالح، هكذا علام الألباني حسنه. وهو مرسل حسن، رجاله ثقات إلا معاوية بن صالح، إلا معاوية بن صالح، فقد قال عنه الحافظ التغريب: صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. ويقصد أبو داود بن مسند حديث عقبة، قال أبو داود عقبة: وقد أسند هذا الحديث. ويقصد أبو داود بن مسند حديث عقبة، أخرجه أحمد 28-93-500 رسالة، وأبو داود برقم 1402 في كتاب الصلاة. في كتاب الصلاة باب تفريع أبواب السجود، والترمذي أيضا الأول، أو الترمذي 578، من طريق ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان، عن مشرح ابن هاعان بالكسر، كسر الميم، عن عقبة بن عامر، هذا الآن تخريج عقبة، تخريج حديث عقبة، قال قلنا يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال نعم. قال قلنا يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال نعم، ومن لم يسجد فلا يقرأهما، ومن لم يسجد فلا يقرأهما. قال الترمذي عقبه هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ليس إسناده بالقوي، وقد ضعفه الحافظ كما هنا. ومن قبله النووي، ومن قبله النووي، والحديث فيه علتان، والحديث فيه علتان، حديث عقبة المرفوع، العلة الأولى ضعف ابن لهيعة لاختلاطه باحتراق كتبه، بل هو ضعيف قبل وبعد، قبل الاختلاط وبعد الاختلاط عند جماعة من أهل العلم، ومنهم يستثني العبادلة فيه. العلة الثانية فيه مشرع ابن هاعان، مشرع انظرونا مشرحه ومشرعه، مشرح فيه مشرح ابن هاعان، وقد وثقه ابن معين كما نقله الدارمي عنه، ثم أردف ذلك بقوله ومشرح ليس بذاك، أردف الدارمي هذا، ثم أردف ذلك بقوله ومشرح ليس بذاك بعد توثيق ابن معين، وهو صدوق. وقال ابن حبان يخطئ ويخالف، وقال أيضا يروي عن عقبة أحاديث مناكير لا يتابع عليها، وقال أيضا يروي عن عقبة أحاديث مناكير لا يتابع عليها. والصواب في أمره ترك ما ينفرد به من الروايات، والصواب في أمره ترك ما ينفرد به من الروايات، والاعتبار بما وفق فيه الثقات، والعلام الألباني ما يوافق على هذا، فإن الحافظ قال مقبول في التقريب، ولم يقبل منه الألباني هذا تضعيف مشرح بن هاعان. قال الحافظ، وقال الحافظ فيه مقبول، قال العلام الألباني تضعيف الحافظ له، بعد ذكر تضعيف الحافظ له قوله مقبول. قال وقول الحافظ مقبول بالمعنى الذي نص عليه في المقدمة مرفوض. قال العلامة الألباني وقول الحافظ مقبول بالمعنى الذي نص عليه في المقدمة لين، فإن توبع وإلا فلين، يعني في الشواهد، هذا الصلاح الحافظ في التقريب، إن توبع وإلا فلين معنى الشواهد. وقول الحافظ مقبول بالمعنى الذي نص عليه في المقدمة مرفوض كما بينته في كتاب تيسير انتفاع الخلان، والخلان تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان، ويقول كأنه يسر الله إتمامه، والله أعلم من هذا الكتاب تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان. هل خرج هذا يا أخوان الكتاب الألباني؟ هو أشار إليه أن حديثه لا ينزل عن الحسن، وقول الحافظ مقبول بالمعنى الذي نص عليه في المقدمة مرفوض كما بينته في كتابي تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان، أن حديثه ورأى أن حديثه لا ينزل عن الحسن، ورأى أن حديثه، رأى هكذا، ورأى رحمه الله أن حديثه لا ينزل عن الحسن، فإذا تستقيم لنا العلة التي سمعتها، علة الحديث بابن لهيعة، وهذا ممكن أن يعل به على ما ذكر ابن حبان رحمه الله أنه له أفراد ومناكير عن عقبة بن عامر لا يتابع عليها، وإن كان حسن في ذاته لكن له غرائب، وهذا من الأفراد التي لم يتابع عليها، لكن بقي يشهد ما سمعت من المرسل المتقدم مع ما سيأتي من الآثار تشهد الحديث وأنه ثابت. والحديث حسنه البيهقي بالمرسل الذي قبله، والحديث حسنه البيهقي بالمرسل الذي قبله. فقال فإن كلا منهما يقوي الآخر، يعني عبارة نص عبارته، هذا المرسل إذا انضم إلى رواية ابن لهيعة صار قويا. قال ابن باز عن كلام البيهقي وهذا جيد، قال ابن باز عن كلام بعد كلام البيهقي بعد أن ذكر كلام وهذا جيد. وهكذا جعلوا من الشواهد حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، ومنها ما تعلمون الحج فيها سجدتان في الحديث، تقدم معكم ضعف الحديث لكن يشهد له أيضا مع المرسل مع حديث عقبة ثلاثة مع الآثار التي جاءت عن السلف أنهم كانوا يسجدون في الحج في السجدة الثانية. وهكذا جعلوا من الشواهد له حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وفيه مجهولان كما ذكر العلامة الألباني عبد الله بن منين، والراوي عنه الحارث بن سعيد الثقفي، عبد الله بن منين والراوي عنه الحارث بن سعيد الثقفي تقدم معكم، وهما مجهولان. والحديث صححه العلامة الألباني أيضا في صحيح أبي داود 45 و100. قال ويشهد للحديث مرسل خالد وإسناده جيد، قال ويشهد للحديث مرسل خالد بن معدان وإسناده جيد، فالحديث به يصح أو في الحديث به صحيح، فالحديث به صحيح دون قوله ومن لم يسدهما فلا يقرأهما فإنه حسن. وهذا فيه نظر، بل هذه الزيادة فيها نكارة، ومن لم يسدهما فلا يقرأهما، هذه الزيادة فيها نظر، لو سلم لصحة الحديث غير هذه الزيادة، أما هذه الزيادة تخالف حديث زيد فإن زيدا لم يسد، وهذه الزيادة معناها الذي يقرأ سورة فيها سجدة أو آية فيها سجدة ولم يسد الأولى لا يفعل، لا يقرأها من أصلها، قد قرأ رسول الله النجم أو قرأ زيد على النبي صلى الله عليه وسلم النجم ولم يسد، وهكذا عمر قرأ أيضا كذلك على المنبر صاد ولم يسد، فالذي يقرأ السجدة له أن يسد له أن يترك والأولى أن يسد. أما أنه ومن لم يسدهما فلا يقرأهما أي أنه سيمر بآية السجدة ويترك، هذا خطأ معنى هذا الحديث، لكن هذه الزيادة منكرة الذي يظهر تخالف حديث زيد وحديث غيره في ترك السجود عند قراءة آية السجدة، فهذا الحديث الزيادة ما هي حسنة، فهي تعارض الأدلة التي جاءت بترك السجود عند قراءة الآيات التي فيها السجدة. فالحديث به صحيح دون قوله من لم يسدهما فلا يقرأهما فإنه حسن. قال ومثله في الشهادة حديث عمرو بن العاص، قال ومثله في الشهادة هكذا العبارة حديث عمرو بن العاص، ويزداد قوة بأنه روي ذلك عن جمع من الصحابة، صحها بعضها البيهقي فراجعه انتهى، ويزداد قوة بأنه روي ذلك عن جمع من الصحابة أنهم يسجدون في الثانية من الحج، وثابت عن جماعة كما قال رحمه الله، بأنه روي ذلك عن جمع من الصحابة صحها بعضها البيهقي فراجعه انتهى. وقال ابن باز رحمه الله إن الحديث يتقوى بما ذكر، لكن في قوله من لم يسدهما فلا يقرأهما نكارة. قال ابن باز رحمه الله إن الحديث يتقوى بما ذكر، محدث ابن باز محدث رحمه الله، انظر للانتقاد كيف رأى أنه فيه مخالفة أو مخالفة لحديث زيد وفعل عمر قال هذا فيه نكارة فهو محدث. وقال ابن باز رحمه الله إن الحديث تقوى بما ذكر لكن في قوله من لم يسجدهما فلا يقرأهما نكارة. وهكذا حسن الحديث شعيب الأرناؤوط مع زملاء أصحاب المؤسسة. وهكذا حسن الحديث شعيب الأرناؤوط رحمه الله دون قوله فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وذكر بعضهم لعل وجه النكارة قال ولعل وجه النكارة مخالفة هذه الجملة لحديث زيد المتقدم. وهكذا أيضا حديث أو فعل عمر رضي الله تعالى عنه حديث ابن عمر أيضا الذي سيأتي الكلام عليه. حديث عمر مو حديث ابن عمر حديث عمر يا أيها الناس إن نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فهذا يدل على أنه ما هو لازم إذا قرأ الشخص آية السجدة يسجد وإلا لا يقرأ وإلا لا يقرأ آية السجدة. هذا يعارض هذا الأثر عن عمر ويعارض أيضا كذلك ما سمعت مما تقدم من حديث زيد. ولعل وجه النكارة مخالفة هذه الجملة لحديث زيد المتقدم وحديث عمر الآتي بعد هذا وحديث عمر الآتي بعد هذا. مسألة قال ابن المنذر رحمه الله كما في الأوسط كما في الأوسط الخامس 63 و200 كل من نحفظ عنه. قال ابن المنذر كما في الأوسط خامس 63 و200 كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن السجدة الأولى من سورة الحج ثابتة. كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن السجدة الأولى من سورة الحج ثابتة. وممن ثبت عنه ذلك عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وعبد الله بن عمر وأبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وأبي العالية. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. هذا إجماع ينقل كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن السجدة الأولى من سورة الحج ثابتة. الآن الكلام على السجدة الأولى الحديث فيه كما سمعته فيه سجدتان أن الحج فيها سجدتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل السورة الحج بسجدتين. السجدة الأولى لا خلاف فيها في الحج نقل الإجماع على أنها ثابتة ويشرع السجود عندها عند الآية التي فيها السجدة الأولى. هذا بلا خلاف نقل أو نقل الخلاف من رأيت هنا إشارة إلى هذا كل من نحفظ عنه. وهكذا ابن عبد البر أيضا نقل الإجماع عدم الخلاف نقل عدم الخلاف ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله. وهكذا ذكروا عن الحافظ عن النووي أنهم نقلوا إجماع على السجدة الأولى من الحج. واختلفوا في السجدة الثانية في الحج نزال كلام ابن المنذر لكن صلح نقاط إشارة إلى كلام محذوف حذفناه. فهو جمع المسألتين فاكتفينا بكلامه رحمه الله. واختلفوا في السجدة الثانية في الحج فكان يرى أنه يسجد فيها سجدتين عمر هكذا عبارته. فكان يرى أنه يسجد أو يسجد في الحج سجدتين عمر يسجد في الحج يسجد في الحج سجدتين عمر وعلي وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو هؤلاء أصحابه. قال أبو إسحاق أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين. قال أبو إسحاق أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين. وهذا قول أبي عبد الرحمن السلمي وأبي العالية وزر بن حبيش. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. هذا القول الأول بالنسبة للسجدة الثانية في الحج قول جمهور أهل العلم يرون أنه يسجد أيضا في السجدة الثانية من الحج، وهو قول جماعة من الصحابة عمر وعلي وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري عبد الله بن عمر، وقال هذا الرجل أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين، وهو قول من التابعين أبي عبد الرحمن السلمي وأبي العالي وزر بن حبيش، ومن تأخر عنهم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. كل هؤلاء يرون أنه يسجد في السجدة الثانية من الحج، والسجدة الأولى معلومة عند قول لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، هذه السجدة الأولى إلى قول أن الله يفعل ما يشاء. والسجدة الثانية عند قول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه التي فيها الخلاف في هذا الموضع، يا أيها الذين آمنوا اسجدوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أما الأولى ألم ترى أن الله يسجد له من السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض، هذا لا خلاف فيها، نقل الاتفاق، وإنما في الموضع الثاني عند هذه الآية التي سمعتها. وقال الطائفة في الحج سجدة واحدة كذلك قال سعيد بن جبير النخعي والحسن البصري وجابر بن زيد وأصحاب الرأي. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يوافق القول الأول، وبالقول الأول أقول انتهى كلام ابن المنذر، وقد جمع المسألتين، فهو ينقل إجماعا عن العلماء في الأولى وخلافا في الثانية، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر أيضا على السجود في الأولى كما في التمهيد 19-130، نقل ابن عبد البر الإجماع رحمه الله على السجود في الأولى من الحج كما نقله هنا وأشار إليه ابن المنذر رحمه الله. فالحاصل مما اشتمل عليه أو فيما اشتمل عليه حديث الباب، حديث عقبة ومرسل خالد بن معدان، أن الحج فيها سجدتان، السجدة الأولى عند قوله لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض آية، والسجدة الثانية عند قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أما بالنسبة للسجدة الأولى من الحج فنقل الاتفاق عن مشروعيتها، وأن هذا يشرع سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، داخل الصلاة وخارج الصلاة، نقل الاتفاق على هذا. وأما بالنسبة للسجدة الثانية ففيه خلاف فيها بين العلماء رحمهم الله وجمهور أهل العلم، وجاء عن جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، أنهم يرون السجود في الثانية أيضا وذهب بعض الأتباع سعيد ومن ذكر النخعي والحسن جابر بن زيد وأصحاب الرأي، هؤلاء في آخر شيء ذكروا، على أنه لا يشرع السجود في السجدة الثانية من الحج، وليس في الحج إلا سجدة واحدة فقط، والصواب أن في الحج سجدتين في الأولى وفي الثانية لثبوت بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يعلم مخالف يرى أنه لا يسجد في الحج بالنسبة في الثانية، أما الأولى لا نزاع فيها. فهذا حاصل ما يتعلق بالحديث، وأما الحديث فلا يثبت سنده هنا على ما ذكره، فلا يثبت سند المرفوع من طريق من؟ ابن لهيعة، وأيضا مشرح بن هاعان، لكن بعضهم وثقه، الإعلام الألباني يحسن حديثه ويدافع عنه، الحافظ ضعفه يقول مقبول، والعلامة ما قبل هذا الألباني، قال مرفوض، بل هو حسن، يعني خرج إلى هذا الأمر أنه يحسن حديثه، لكن كما قال الأمر. أما برأسه فالحديث فيه ابن لهيعة لكن له شواهد، فهو لم يحسن الحديث بسنده المذكور عن عقبة بن عامر، لأنه من طريق ابن نهيعة، لكن حسنوا الحديث جماعة البيهقي وكذلك المتأخرين علام الألباني والشيخ ابن باز وهؤلاء أصحاب المؤسسة مؤسسة الرسالة حسنوه بالشواهد. فما هو الذي يشهد لحديث عقبة المرفوع؟ حسنوه بالشواهد، فما هو الذي يشهد لحديث عقبة المرفوع؟ ها عند من؟ طيب حديث عبد الله بن عمرو واحد مرسل خالد بن معدان أحسنته. نعم الآثار الثابتة عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسجدون في هذا، فعلى هذا يكفينا الحديث الآن في الاستدلال إذا حسن، يكفينا الحديث في الاستدلال في ترجيح المسألة في السجدة الثانية من الحج، وقد حسن الحديث من قبل هؤلاء الأئمة من قبل هؤلاء العلماء رحمهم الله، وهو ليس ببعيد عن التحسين، وقد علمت أنه يشهد له مرسل جيد كما يقول العلامة الألباني، وتشهد له آثار عن السلف ثابتة تدل على أنه يشرع السجود في الحج في الثانية، هذا كله يدل مع حديث عبد الله بن عمر فيه مجاهيل كما سمعته، فمثل هذا ليس ببعيد أن يحسن. ويبقى استثناء أي لفظة من التحسين؟ أي لفظة تستثنى من التحسين وحكم عليه العلامة بن باز بالنكارة؟ ها حامد؟ نعم حسنتها، فمن لم يسجد فلا يقرأهما. وجه النكارة فيها، وجه النكارة في هذه الزيادة تخالف حديث زيد وتخالف أيضا حديث عمر الذي سيأتي، فنعم فهي منكرة، فعلى هذا الحديث حسن من غير هذه الزيادة، والله أعلم. والمسألة اختفينا بكلام المنذر رحمه الله فيها. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت.